طبيعي باي شغله هيك يعني بباب النيره في عائلتين وحده بات على الطبوش ثاني ما تتذكر عائلتين قام تقاتلوا مع بعض الا اول عائله عائله ثانيه بالطبوش فقام بده عشان يذلوهم وهي فراحوا طالعوا هالايش يسموها هذا البطاطا وسموها طبوش اسم عائله يعني نزلوها عشان مسخره هي لانه علو بين بيت جيران كني بنت وكذا كمان فعبوا لي واحد من باب النيره بنيك هيك على باله طبوش قال لي صح هي تدي حاج بقى اللي كتيت الصح نعم الصحائيه المهم فشد انبسطت انا سبحان الله على ايش على هالاخراج هذا باسلوب غير مباشر عم يخلي الطفل يكره البوكيمون ما بدي بقول له ما راح يصدق الطفل مكيف عليه عم قتله بضيره بيطلع وكذا واحضر لي بوكيمون وطلع من بوكيمون وسوي بوكيمون فشغل غير مباشر واخر شيء مكتوب تباع بسعر التكلفه ما وربحان شيء ابدا قلت سبحان الله فعلا وما قل لا اسالكم عليه اجرا بس بيني وبينك هذا تم اصلاح جزئي شيء رائع ها بعتبره رائع احسن مني لما ما طلب ايدي ولو فكرت اخترق شغلات ما بجمخي ما بجمع لكن النقطه انه هذا اصلاح جزئي بمنزله تماما شلت هيك وانت معصب شلت هيك قدامك الحي طق قطعت لنا الدنيا احترك ميداليات ورفعت عضلاتك وسويت شغله وراس الحيه ما قطعته شلون بدك تقطع راس الحيه تو حكينا اذا رجعت ذاكرتك راح تعرف شلون قطع راس الحيه أي الآية التي بعدها وما قدر الله حق قدره لكن من اللي نسبوا له الولد ونسبوا له ما إلى هنالك وكذا ومن الاستخفاف أنا برأيي برب العالمين بشكل غير مباشر لما بيجيك سؤال إنجليزي وما بتعرفه بتشتغل بقى الله ما الله ما بصدق إلا كلام الله يلي بريده الله يلي بقى أنت تكون ميلك لشغلات وتستعجل بإيدك يلي بحبه الله اسمك الله هيك على السرير يا والله تضعك حالك عدم مؤاخذة يعني رب العالمين تسوي اسمه بهال هي إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هؤلاء أهل الكتاب لما أجوا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا لنا طالعوا لي صفتي عندكم أو كذا قالوا لا نحن ما ننزل على الكتاب أصلا ضحكوا على حالهم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فجاوبوا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخر الآية وهكذا دأب الكفار دأب يكذبون ويلبسون ويلعبون ويتلاعبون مرة بالشهوات السيديات والأفلام والإنترنت والخبث والكذا ومرة بالشبهات ومرة بالخبث قلت لكم قبل مرة يمكن انه شلون طنجرة التيفال اللي بعد ما اكتشفوا سوي سرطان صارت فرنسا حضرتها تبعث لها من كرم من عند الشرق الاسلامي او المشرق الاسلامي طناجر تيفال او الطوايات بلاش صار التكلفة معي بس خدوا خلصونا منكم واليوم اذا صح الخبر خبر عجيب عم بيقول لي واحد بالتلال نازلين المخابرات واحد على المحلات ومشان موضوع الكمار اذا سمعتوا فيها جاي من العراق سمعتوا فيها؟ معك يا انا معي المصيبه تبعه شايف هلا هذا الشيء موجود على العلم لو بعمل له هيك تحرك شيء محله لو تحرك ضربته بشوف ضربه هيك يعني اذا واحد يعني عنده حيل ينهد ما بتحرك محله هذا انا على فكره مغناطيس ومغناطيس عجيب جدا محطوط عند الكمر فعلا اذا كان شو اسمه كما يقولون فهذا المغناطيس يسبب العقم السبب والله اعلم اذا صدق التحليل لانه المغناطيس بيجمع الشوارد في منطقه معينه من الحالب او كذا فممكن مع الزمان يصير عقم فعلا لكن بدأ دراسة ما أدري بالضبط شلون اللي هي لكن طلع هدول مغناطيسين ها الفكرة مجموعين يعني بالزور لحتى ينقلوا عن بعض بالزور وإذا ما لك مصدق لأن هي إصبعتي طلع إصبعتي شقد سميكة حط الآن هي تنتين شايف شلون من الوجه ومن الأفا لزقانات ما تمام لأنه من قوته عجيبة هالمغناطيس هذا وحتى في بنت صغيرة حطيناها من فوق ومن تحت هيك بس وجه كفة واسأل كفة إيدي نوعا ما سميكة بس لاحظ معناته تأثيره كبير جدا حتى طلعت بهالشكل هذا هي هو ما هو عراقي الصنع إنما أتصور صنعه صيني والله أعلم لكن شوف الخبث إذا كان فعلا مراد هي منه فخبث عجيب جدا وشو يعني طلع من بعيد جدا ها بشكل قوي مش لو من كان حتى ها بتشدهم تحس فعلا في قوة فيه حتى تشيله في قوة حتى إيش حتى تشيله فأعدانا من تركين لا فكريا ولا علميا ولا اقتصادي ونحن السعبيركين نندد ونشجب ونلعن ونسفه وسنفعل وسنرى وسنري وس كنا منها بعدين نرجع وسنفاسة نرجع الكويس فينا بيجوا اثنين كاتب بكبروا الاساسة ترجع بتهمد ومثل تفريغ للعقول وتفريغ للشحنات والحسس حسس مو حسس راي عليه والله يعين مو حسس نعم تتمت الآية تجعلونه قراطيس تبدونها وإيش وتخفون كثيرا هي صفة ذميمة رب العالمين أخذ على العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إيش ما كان يكون إن شاء الله أعطى رابتك. أما اللي تقول لي أنا عالم وبعدين بخبي وبحطها تعبي وبحطها على راسي وبمشي بشان أكل رزقي بس شرطور حقك فرنجين ولو اضطربشت وتعممت وحطيت اللي بدك إياه. العالم بعلمه وعمله مو بلسانه. جهاد الكرش وجهاد اللسان شغلته سهلة. مين ما كان بوقف قر بكتب خطبة خطبتين، أول مرة بعطيت أنا مرة بجلس، ثالث مرة مش الحال، بعدين بطلع خطيب مفوه دروب وطراح خطيب المشرق الإسلامي البصري. شغلة سهلة على دم أخذ مالك صدق. سجل لك شريطين ثلاثة لحالك اسمعه وراح تستغرب ما تعرف مين البشريط أو المسجل تقول هذا أنا ما أقول، بعدين راح تتعود على صوتك وتعجب فيما بعد بحالك. تذكروا الفاطميين العبيديين الكفر الذين انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا، حكموا مصر ونواحيها 200 سنة وما حسن المسلمين استردوها حتى قيد رب العالمين صلاح الدين رحمه الله وأسراس ونعل أبو فطاس. لكن شوف العلماء أثناء حياتهم، لما واحد من العلماء النابلسي قلت لكم يا أتصور قال لو كان عندي 10 أسهم لرميت الفاطميين ب9 ورميت الصليبيين ب1. فوصل الخبر إلى الحاكم بأمر الله الكاذب بأمر الله الفاطمي، بس ما بالمعلوم قال لو كان عندي 10 كنت رميت الفاطميين ب1 ورميت الصليبيين ب9. أنا عندي بدي أقص راسك أنت قلت. قال لا صح، قلت 9 لكم وحدة لهذوليك. فعلق مشنقته وكان مستلم الذبح على الطريقة اليهودية على الطريقة الفاطمية بتنفيذ يهودي. اللي شرحه وهو حي هيك بالمشرط من فوق لتحته كان يهودي بإشارة فاطمية وتنفيذ يهودي. ما تيأس. الحجر الأسود شدبه إيه؟ بإيد القرامطة الكفر الظلم الباطنيين أوه عشرات السنين، 20 سنة 30 سنة ما أتذكر بالضبط. الصليبيين 90 سنة في المسجد الأقصى. اليهود شو صلنوا هلا؟ ما صلنا 40 سنة، بتجد استنى 50 سنة تانية أو 40 سنة تانية. لا عم ذكي لكن ما تيأس، يعني كل هذا مشان ما تيأس ما تقول ما خرج. لا خرج بس بده بقى واحد يحط أول خطوة وتاني خطوة. ما يقول ما قلت لكم دائما مشاكلنا مشكلتنا ومشاكلنا صنعها الجيل السابق وسيحلها الجيل اللاحق. صنع الجيل السابق وسيحلها الجيل اللاحق. أما نحن معصومين مطهرين منزهين ما في مثلنا. نعم الآية التي بعدها ولتنذر أم القرى ومن حولها، وتكلمنا عن حول موضوع الإنذار. ممكن كنا نذكر هنا في وما قدر الله حق قدره لما حديث أنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واحد بيكون لوحده فما عرفش يطلع عورته هيك ظاهرة، يعني ما يكون لي بشي طاول هيك كما ربي كما خلقتني، أنه يعني أنه ما في حدا يعني. فقال عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحي منه، وفي رواية استحي من الله كما يستحي أحدكم من الرجل الصالح. يعني أقل شيء أنه واحد تشوف رجل هيك كذا تخجل قدامه وتكون مثلا عم تدخن، يعني حالك ما بتعرف بيعرفك، يعني إذا كان بتخبيه أو ما بتدخن مثلا بتدخن قدامه تعرف أنه شوك غلط لحالك تلقائيا. أنا بتخجل تأكل قدامه لا بتأكل لحالك. تصور مثلا عمار السعادة السرية قدام الرجل الصالح. فقلت لك يا كثير حالتنا الله سبحان الله رب العالمين شقد كريم كريم ورحيم رحيم. إيه عم بتصور بس هيك تصور قدامك شحادي وقدامك صرت تساوي العادة السرية. إيه قلت تعال تساوي العادة السرية أو قلت له الزبال تعال تفرج علي. لك تتجرأ يا إنسان تتجرأ. طب أنت قدام زبال ما تستجري ما يعني قدام واحد من كان لك قدام إذا سمعت في حركة أو كذا تخجل. فكيف قدام رب العالمين؟ فكأنه صدقني بلسان حالنا عم نقول يا رب العالمين انت منزلتك دون الشحادة عم بسوي قدامك وما ليس دون الزبال عم بسوي قدامك وما ليس. هذا لسان الحال شئنا ما بينه، وهذا من كرمه ولطفه وقس على ذلك باقي المعاصي. من كرمه ولطفه انه ما عم شيل واول دقة روحنا فيها والله. اذا بقى انا عملت انا سويت انا عمالي انت ايش وحقك فرنجين معصي وقتها بكفي يشيلك كلك انت بما فعلت لعظمته وقهره وجبروته وما قدر الله حق قدره. نعم والذين يؤمنون وهم على صلاتهم يحافظون. تارك الصلاة شو حكمه إذا كان جحودا؟ يعني ممكن أخي ما في صلاة في الإسلام، هذا كافر باتفاق، كفر أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان ليس جحودا إنما كسلا، أخي والله العظيم لا تعبانين وجايين من الشغل جايين من مدرسة جايين من كذا نأجله، مثل امبارح عم تحكي لي والد تجارتنا الله يهديه بتصلي يطلع صبور بس بتصلي نيه الله احسن بلا اجوا عند ضيوف فما صليت المغرب يعني طلعت هيك القضية لا متحمرة وبكون بضرب بباف وكذا وحيطة والشغلات هي. فأوما بعدين بصليها بعدين إيشو لا ساعة برحلة في عندي قرايبي الله يهديها كمان قال هي بالرحلة ما بتصلي لأن رحلة النزهة والتفكه فالصلاة وكأنه هيك القهر والظلم واللي الله يهديها فتارك الصلاة كسلا حكمه عند الأمة البسيط البسيط اللي كتير ها كتير سهل سهل إمام أبو حنيفة في المجال إنه بس بنحبس وبنضرب لو تطلع من الدم أو يصلي يعني هي زي تسلية بعدين مالك والشافعي يومها ثلاثة أيام ما مشي حاله قطع راس ساوي قطع راس هذا عقوبة تارك الصلاة لا بدي أصلي تعال لك حبيبي طق راح راسه إمام أحمد قال والله خير الأحاديث صريحة العهد الذي بيننا وبينهم يعني بين المشركين ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة لا يكفن ولا يغسل ولا يصلي عليه يحرم الصلاة عليه يحرم أن تستغفر له عند الإمام أحمد يحرم أن يترك في مقابر المسلمين وهكذا وعلى ذلك فقس وعند الإمام أحمد تطلق زوجته يعني في قول أنه في إمام أحمد قولين قول أنه لا يكفر قول أنه يكفر لكن مشتهر عنه أنه إيش يكفر والله أعلم وأن كان صاحب المغني ابن قدامة رجح خلاف ذلك المهم فديروا بالكم هو لو صلاة واحدة يطلع معلاك حلقك تبود تتحرك من بالكون يعني من باب المبالغة ولا تترك صلاة وحدة قطي حالك نتف حالك طلع من كل أموالك ولا تترك صلاة وحدة صلاة وحدة صلاة وحدة لو بتتبع يمكن بليار مرة والله أعلم والله بليار مرة ما بتجيب أجر صلاة وحدة صلاة وحدة أو ما بتعود عن صلاة وحدة لو عيونك بدها تبقبق وتطلع لبرا بعيونك صلي لك انت مغمض هيك وعم تتصور حالك عم تصلي بس ما تترك الصلاه مشان تتعود على شيء اسمه عدم ترك الصلاه او تتخيل ايش معناتها خطوره ترك الصلاه بدي على القلم عن ثلاث نسي ما مشكله لكن أدن يلا بعد شو مع الصلاه دقيقتين بعد شو مع اربع ساعات هو يلا شوي تاني بركي واخواتها يلا وشوي تاني شوي واخواتها يسمع يلا وشوي تاني الله اكبر لا وين لا وين تحسب هاي الآية التي بعدها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يا حبيبي هاي أبشع شيء هاي أبشع شيء لأنه أول شيء إذا كان موتك زفت ما تأكل شيء بعده أزفت أول أبر إذا كان جخة ما تل بعده أجخ جخ وإذا كان أكل هواء بعده تصير أكل غير شيء يا سيدي قال كان في واحد شوف مثل حالتنا حكاية يا اخي والله هذا اموال وبحب الدنيا وعشقال البنات وابروها بجي وعنده السيارات وعنده الطيارات ورسيان الدين وعارف حدا ماشي على الطريق طريق سفر وقضى واحد هوب هوب هوب طلع ايش القصة وقف له طلع فيه هيك قال له مين انت قال له انا الدولار قال له اطلع ابوس عظامك بديك اطلع اطلع اطلع اطلع طلع الدولار ركب معه لك شلونك شخبارك ان شاء الله بخير على الطريق على طريق السفر وقف له واحد هوب هوب هوب هوب ديوك مين انت قال له انا ريالك خليني عظامك ابوسك ميت في اللوي كامر كامر كامر انا بدي اياك طالع ريال وحطه جنب الدولار وروح التمام وطلع لك على الرابع اوه على الطريق وقفه واحد اوه اوه اوه طلع هيك مين قال له انا الطربوش 500 لك قال له تقبر عظامي لك ابوس تبع وطلع طلع ركب ورا ماشي على الطريق مكمل سفر سفر طويل الدنيا سفر وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف وقف كيف وقف مين قال له انا الدين طلع عليك قال له والله العظيم انا بحبك بس والله لا تواخذني طلع المحلات كلها مليانه سددنا والله ما بقي حدا يعني طرق الباكاج والله ما يمحزه ما كويسه بمقامك الله يخليك لا تواخذني والله لا والله خجلان منك انا خلاص خلاص ما بكاني على راحتك عمل حاله زعل شوي ربما تاثر مش هتطلع الدول ابو عظامك طلع عليك خليه لعيونك طلع الطربوش لك وتقبر عظامي تمشي على الطريق هوب هوب هوب قبل واحد طلع عليك مين قال له ملك الموت ملك الموت خليني ارجع دي بدي قال له لا والله ما عاد في رجع سددنا ما قال له هذاك للدين سددنا قال له ملك الموت سددنا تعال هون تطلق على سيفه حشيت كرشك بالدولارات وبالريالات وبالطربيش وبالدسكات وبالسيديات وبالروحة وبالجية ولك جاي يوم القيامة ايش رح ينفعك يوم القيامة الآية البعدة ولقد جئتمونا فرادى لا إذا لك شحاطات وخمس نجوم وخمس نسور وخمسين ما أعرف ايش ولا إذا عندك شهادة هندسة وشهادة طب وشهادة كراتيه وشهادة ما أعرف أي وين بدها تنصرف بدها توقف هيك عاري واقف مدندل مهندل طلع الحسن البصري على مع ميت دفنوه هالزلمة في الأرض قال له لك هذا إذا بدي أرجع أجل جامل قال له بركض صلي ركعتين أوه دخ عنده في عديد لركعتين لمثل هذا خير من الدنيا وما فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذه ركعتين إذا بقوم بصلي ركعتين تقول له انطالك الأبر خمس دقائق إيش تتمنى بدي اصلي ركعتين بس ركعتين ابوز ايديكم بس ركعتين لانه اجر كبير لك هي سنه كمان ونافله هيك نافله كيف بالفرائض وكيف بصلوات الجماعه وكيف بالطاعات وكيف بالمحرمات لما بتتركها وكيف بالواجبات لما بتفعلها انا الحسن البصري لك يا اخي اذا رجع هلا على الدنيا ايش بعمل لك قال والله يا حسن بدك صراحه بترك هالدنيا وبعيفه بياخذ بالقدر بقدر ما يكفي ما قل وكفى خير مما كثر وألا انما انا كالمسافر او استظل في ظل شجره كما في الاحاديث الكثيره وبيعمل المطلوب عليه وجاهد في سبيل الله ان امكنه هذا افضل لك يعني طب بسيطه هذا ما راح يرجع بس انت كون رجعني يلا اشتغلوا شغله حسن بصري كان ذكي قال له اذا رجع ايش بعمل وبرجع للطاعه قال كويسه انت رجعني يلا نشوف بروح مع الميت ثلاث شغلات او هو في حياته ماشي معه اهله وعمله وماله هو بشك في القبر ببقوا اثنين ببقى واحد روحوا اثنين ببقوا في الدنيا ببقى واحد معه مين عمل ولقد جئتمونا كما وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم بقى انت تتصور لحظة الموت يقول ابن آدم كما في الحديث مالي مالي مالي ويقول عليه الصلاة والسلام هل له من مالي او هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت إجن عنده ذراع خروف كبير قام سيدة عشاء أسمت شؤفة ووزعت صدقة أسمت شؤفة ووزعت صدقة أسمت شؤفة ووزعت صدقة رجع رسول الله سلام إيش بقينا أخيتم الهيئة قالت له عفوا إيش اسمه إيش بقي قالت له والله يا رسول الله ما بقي غير الذراع يعني اجره هيك قال ذهب كل شيء وبقي الذراع لا بقي كل شيء وذهب الذراع اللي ناكله راح بس البقي هو اللي اتصدقنا فيه غير صلح المفهوم أصرخ ظالما أو مظلوما صلح المفهوم قالت والله ما بقينا غير الذراع لا بقي كل شيء إلا الذراع أو تصدقت فأبقيت هي المؤمن في ظل صدقته فتصور إنسان خرج أي الجهاد أفضل يا رسول الله قال رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء أفضل إنسان إذا كان طبعا مع الصدق والإخلاص أفضل إنسان في القمة وإن شاء الله من حسب الأحاديث ظاهرة أنه مع النبيين مطوعة تذكرة خاصة وفي كمان بتشفع له كم واحد حسب بقى الوضع يعني فمعه 10 ليرات طلع ب10 ليرات هذا ماله معه 50 ليرة يعني بطريق 50 منهم لا جيب الأبة ما أطلع إذا بتطلع التاكسي يدو بطاك بجيبتي معلش حط 50 وجاك واحد أعطاك 100 معلش يعني بجوز تأخذ الخارج في سبيل الله يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة بل إن كان غنيا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة كان خرج للغزو في سبيل الله وإن كان غنيا هو عم يستعمل المال في سبيل الله لأنه هذا سبيل الله يعني الجهاد المراد من سبيل الله والجهاد وفقط ها وما سوى ذلك فهو زور وبهتان من يقول بأنه وفي سبيل الله أنه تصدق يعني توزع وكذا لا في سبيل الله المراد في الآية هو في للغزو أو للجهاد في سبيل الله حصرا كما اتفق على ذلك لم أربع وغيره من العلماء السابقين نعم وتصور أنت الملائكة كذا والملك الله أعلم كيف منظره يعني ما رأى شبه لك بس بقى أتصور قطعا أكيد لما تجي ملك الموت حالة الرعب اللي عندك كما لو هيك أنت ماشي بالطريق بأمان الله وكنت بين النايم والفيق وطلع لك فجأة هيك واحد عمل لك بح وشكله بشكل شرشبيل شكله هيك الشيطان اللي بخترعون له هيك له سنين وعينه رايحة ومشروطة وحيط لك شيء هيك أسود وطالع له أدنين هيك طوال وأضافين بملك يعني ويعني في حالة أنت سبحان الله تماما هيك أو كابوس كيبس ميكن أنت في النوم في أشكال والله مرة بتذكر واحد الله يهدي لا يجوز ذلك يعني بس سبحان الله زلت قدمه طالعين رحلة بوقتها ومركب لك وج أعوذ بالله من هالوتش يا زلمة بس بتذكر أنه مرعب يعني طلع لواجه ملك يمكن قلت لحالي هذا صار معه بصفار مزمن إيه صار فيه بعدين ما بعرف المهم ما بعرف هل هو فأكيد الملك جاء ذاك الوقت يا لطيف والنقطة أنه بتحس هالملائكة يا أخي مسلوبة الرحمة من قلبهم ملائكة عذاب ملائكة الموت ما عنده مجال أبدا بده يدق بس بده يدق وانت تصورك بيسطة جناحاتها مثل كأنه انت عصفور صغير وعم ترجع لورا هيك بالزاوية وجيك نسر من فوق ورفع لك هيك جناحات وكل جناح لو شبطك هيك بأسمك 50 شقفة وكشش لك وتشهد هيك الكشة وبدي طالع روحك شيعة بتقطع من تحت وتملص من فوق وتنشد ايدينك انت اذا بتتصور الموقف هاد ما تتصور هيك شطحتك هلا هيك وقلت لهم 3-4 شدوا من هداك الطرف و3-4 شدوا من هداك الطرف وشد يا حبيبي وانت مبسوط وانا عيط مهم نعم اليوم تجزون عذاب الهون. حسب بقى شغلك في الدنيا، مطبل في الدنيا بتزمر في الآخرة، ماشي حالك في الدنيا، لأن القبر أول درجات الآخرة. إذا ماشي حالك في الدنيا مثل عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه، كما يحكى كان بيريب ومداد وجاءته سكرات الموت، فما تحس الله أشار للموجودين أنه اخرجوا من عندي. طبعا ما كان بيته قصر، غرفة صغيرة بس اخرجوا. فقالوا يعني ميت، لبي له رغبته. وأز هو طلع عم يطلعوا هيك، رفع ايدين وهيك وابتسامة وفاضت روحه، وكأنه سبحان الله، لأنه في الحديث إذا كان من أهل الصلاح وأهل التقى تنزل إليه الملائكة بثياب بيض، منظر الله، تشتيك تحس حالك سبحان الله، قلبك نهف هيك، وكان عم تقول له تا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. طيب طلعت من ثيابي وأخيرا ارتحت، هلأ النفس خلصت من السجن اللي أنا فيه، وطلعت بقى لأشوف رفقاتي. تطلع الروح لرفقاته، إذا كانت من أهل الصلاح بس وين فلان منتذكر، بيسألوا بقى هنين فلان إيش قصة، قالوا والله مات فلان، مات ما طلع عندكم؟ قال لا والله ما أجل عنه. وخ معنى تراح إلى جهنم وبئس المصير. أما إذا كان بيطلع قناديل تحت العرش معلقة هكذا، تأوب الروح إليها ثم تسرح كما تشاء حتى تأتي القيامة، ومتمنين يا رب عجل عجل، إذا كان شهيد سبيل الله بروي يا رب عجل عجل ندخل على الجنة، شيء حلو كتير هيك. أنت واحد هيك هلا بدنيتنا على مقياس الدنيا بتلاقي واحد خطب له شقرة بيضة بعيون زرق، شيء ودينة صالحة وبيت مقبول وأهل أهل صلاح، ومنوك بدنا نطلع على الحج وبدنا نصدق يلا عجوا يا جماعة عجوا بقى خلصونا شوي، متحمس انت متحمس. هون وين الحورية؟ الوحدة ضفرة بسوى 100 وحدة من حوريات الطين، حورية عين 100 وحدة من حوريات الطين، مظبوط ولا لا؟ بس شوفها اذا حورية الطين دخلت الجنة كانت كذا تكون احلى من حوريات العين لك. نعم الله. الآية التي إيش بعدها؟ لقد تقطع بينكم وضلنا عنه. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يا سيدي حسب تفسير الإعجاز العلمي في عصرنا ذكروا أنه يخرج الحي من الميت. شوف أنت عم تأكل الطعام الجامد ما فيه حياة، ورام السم كذا إلى آخره ما عاد فيه حياة، تأكله بقدرة قادر تخرج خلايا فيها روح، فيها سيتوبلازما وسيتوبلازمي وسيتوكوندريا، واحد روح واحد دور الدم بيطلع صار في حياة. يا أخي فعلا شيء عجيب، أنت بس تقولك صفون يعني عم تاكل شيء ربما يكون مثلا شو اسمه دقة، هي الدقة هيك فيرطة عم تتحول لغذاء، الدقة هيك ما تتحول لغذاء بس بقى زي كان بنحل ليمون هالشغلات هي كله الله معك بس بتطعم فيها بس شغلات كثير تحس بتاكلها ميتة لكن عم بتطلع شيء حي. وبالمقابل ومخرج الميت من الحي الحليب، الحليب حسب ما الان الاكتشافات ما فيه حياة اطلاقا. طب شلون هذا ما فيه طاول طاول طاول طلع من الحي؟ يا اخي فعلا شيء عجيب، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ثم في الايه بعده وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ولو الكرة الأرضية اللي هي الآن هميلة هيك شوي